البيت واضح من بعض الجزء المثالي لبعض الجزء. أي أنت؟ مر الرياح تسفهت مر الرياح. لا، المرور فعل الرياح موجزة لكن فعل. أما تسفهت مر الرياح فهذا صحيح من أنه ينوب، لأنك لو قلت تسفهت الرياح أغنى عن قولك مر الرياح ويكون مطابقا له تماما. لا ما يصح هنا رحمة الله قريب. لو أخذنا بظاهر اللفظ، لو أن في غير القرآن وأخذنا بظاهر اللفظ لكان التركيب هكذا: إن رحمة الله قريبة من المحسنين. لكن هنا قال رحمة الله قريب، يقولون إن الرحمة هنا اكتسبت التذكير من المضاف إليه فذكر الخبر عنه. ولابن القيم رحمه الله في هذه الآية كلام طويل جدا في بدائع الفوائد. بدائع الفوائد هذا كتاب لابن القيم سماه بدائع الفوائد لأنه ليس في فن معين، بل كل ما طرى على ذهني فائدة قيدة. يشبه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، لكن بينهما فرق عظيم. وهذا له كتاب اسمه بدائع الفوائد. ننصح للطالب أن يقتني بدائع الفوائد لأنه مفيد على اسمه، وفيه مناقشات عظيمة في الفقه وفي الأسماء والصفات وفي النحو. يناقش أئمة النحو مثل السهيلي وسبويه وغيره من القيم. أكثر النحو نعم. الأول كل نحو. أي نعم، وفي المعاني وفي غيره، إنما هو مفيد الكتاب، ينفع طالب العلم نفعا عظيما. ثم قال المؤلف: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. من المعلوم أن المضاف غير المضاف إليه، تقول لا، تقول غلام زيد، غلام زيد، وفرس محمد، وكتاب الطالب، وتقول صاحب البيت، صاحب الدكان. فالمضاف غير المضاف إليه، إذن لا يجوز. يقول المؤلف: لا يضاف اسم لما به اتحد معنى. لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، يعني لما هو معناه. فلا تقول مثلا: هذا كتاب كتاب، ما صح. وهذا مسجد مسجد، وهذا غلام غلام، وتريد الثاني والأول. لكن قد ورد في اللغة العربية ما يدل على إضافة الشيء إلى نفسه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: أول موهما. أول يعني اصرفه عن ظاهره إذا ورد. من ذلك قولهم: مسجد الجامع، مسجد الجامع. معلوم أن المسجد هو الجامع، فكيف أضيف الشيء إلى نفسه؟ يقولون أنك تؤول فتجعل مسجد الجامع بمعنى مسمى هذا الاسم. اسم المسجد بمعنى مسمى، والجامع بمعنى الاسم. ويقولون سعيد كرس، سعيد كرس، هذه مرت علينا أظن في نعم في باب العلم. وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رد. سعيد كرز، سعيد مضاف وكرز مضاف إليه، مع أن كرز هو سعيد، فكيف أضيف اسم لما به اتحد؟ يقول إننا نؤوله ونقول المعنى مسمى هذا الاسم. والخلاصة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متباينان، كل واحد منهما غير الآخر، فلا يضاف شيء إلى نفسه. الشيء لا يضاف إلى نفسه لأن عندنا فقد يكسبه التأنيث، فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا، أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا، ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه. ولهذا قال إن كان لحذف مهلا. والمثال يا محمد فقولهم قطعت بعض أصابعه، يصح أن نقول قطعت أصابعه لحذف؟ نعم، فأنث الفعل بإضافته إلى مؤنث أصابعه. طيب، وقد يكون بالعكس، يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه. أيوة. مثل قول الرمة مشينا مشينا مشينا كما اهتزت مشينا كما اهتزت فيما مشينا كما اهتزت رماح تسفهت كما تسفهت كمر الرياح عاليها مر الرياح النواسية. قوله تسفهت، فالفعل هنا مؤنث، ومر الرياح مر مذكر، ذكر لكنه اكتسب التأنيث من الرياح، اكتسب من تسفهت، لا اكتسب التأنيث من الرياح، الرياح مؤنثة، الرياح اين مو الفعل، لا الفعل هو اللي أنث من أجله. لا، أنا سؤالي أن يكتسب الأول من الثاني تذكيرا. هي قوله تعالى، قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. نعم، اكتسبت الرحمة وهي مؤنث من إضافتها لفظ الجلالة. نعم، التذكير فقيل وصفت بقريب. نعم. طيب، هل يجوز أن يضاف الاسم لما يوافقه في المعنى؟ الاسم ما يضاف، لكن وش مثاله؟ مثل ما ورد، يعني مثل سعيد الخلي، هذا المؤول، يعني المثال الممنوع. رجلا دخلت غرفة الغرفة، إيه؟ دخلت غرفة الغرفة، ناس، لأن الغرفة هي الغرفة، ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت بر قمح، عندي بر قمح، ناس، ليش؟ لأن القمح هو البر، والأصل المضاف شيء والمضاف إليه شيء آخر. طيب، ورد عن العرب قولهم سعيد كرز، ماذا تقول؟ أقول يؤول أنه سعيد المسمى بالكرز، مسمى هذا الاسم، لأنه مسمى هذا الاسم، فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى، وكرز اسم بمعنى اسم. وقد يكون يؤول، قد يؤول باسم مسمى، مهم مسمى هذا الاسم، اسم هذا المسمى، كما لو قلت كتبت سعيد كرز، كتبت سعيد كرز، أي كتبت اسم هذا المسمى، اسم هذا المسمى. طيب، وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف اللفظ. وعلى رأيهم فسعيد كرز لا تحتاج إلى تأويل، وبر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل، لأنه يقول يكفي الاختلاف في اللفظ، لأن وجه أنه يكفي يقول لأن كل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني، فحصلت المغايرة ولو من بعض الوجوه، ولو من بعض الوجوه. ولكنه لا شك أنه من الناحية البلاغية أنه غير مستساغ، غير الاستفسار أن يطلبوا محمد محمد محمد ومحمد ما له معنى. فيه يقولون إن بعض الناس في غير البلاد السعودية يضيفون اسم محمد إلى الاسم الأصلي مثل محمد فؤاد عبد الباقي، محمد رشيد رضا، محمد عبد وما أشبه ذلك، وإن أصله رشيد وعبد وفؤاد. فهنا أضيف هذا الاسم لما به اتحد، لما به اتحد معنى، لكنه لم يتحد لفظا. هذا الراجح. نعم والله ما على قاعدتنا هو الراجح. ثم إضافة قاعدتنا هو الراجح. نعم. معرفة إلى معرفة. نعم إضافة المعرفة إلى المعرفة ما فيها معنى. إضافة المعرفة إلى معرفة لا ليس فيها معنى. نعم مثاله اسم الموصول ربما تضيفه يضاف إليه علم مثلا، قد يضاف إليه لا العلم ما يضاف لكن يضاف إليه اسم إشارة، وكذلك أيضا اسم الإشارة قد يضاف إليه مضاف إلى معرفة. ما هو المشكلة المعرفة؟ المشكلة أن هو نفسه في المعنى ونفسه في المعنى. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ما وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني بعض الأسماء ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها قد يلازم الإضافة معنا لا لفظا. ولهذا قال وبعض ذا أي بعض ما يلازم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا. قد يأتي بعض الأسماء بعض مبتدأ وخبره يضاف. نعم وبعض ذا قد يأتي بعض مبتدأ وقد يأتي خبره، وقوله لفظا حال. قد يأتي لا أحسن نقول منصوب بنزل الخاف ومفردا حال، يعني قد يأتي مفردا في اللفظ وإن كان مضافا في المعنى، هذا معنى البيت. وليس لفظا حال، ليست حالا من فاعلات، بل هي منصوبة بنزع الخافض، أي قد يأتي مفردا في اللفظ وهو مضاف معنى. مثاله لا، وهذا ما ذكر المؤلف له أمثلة لأنه سيأتي، مثلا إذا وإذ وحيث وما أشبه ذلك، كما قال فيما بعد وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن يؤول يحتمل إفراد إذ. فهذه سيأتي في كلام المؤلف، نأجل الكلام عليها حتى يأتي إن شاء الله كلام المؤلف. المهم نستفيد من هذا البيت القاعدة منه أن بعض الأسماء يكون ملازما للإضافة دائما لفظا ومعنى، وبعض الأسماء التي يجب إضافتها قد تأتي مفردة في اللفظ وهي في الحقيقة في المعنى مضافة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. لفظا كيف عرفنا النصب بنزل الخافض؟ نعم. النصب بنزل الخافض نقل. لا لكنه تقدم لنا أنه يجوز عند بعض النحويين. وفي أن. لا في أن وأن يفترض معروف. لكن هذه ما فيها أن ولا أن. لكن تقدم من بعض النحويين يرى أنه جائز من قياس. وبمالك وغيره كثير ما يأتون به منصوب بنزل الخافض لو في غير أن وأن. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني بعض الذي يضاف حتما، حتما بمعنى لازم، يعني بعض الذي تجب إضافته يمتنع إيلاؤه اسما ظاهرا. فهذا البيت تتم البيت الأول، يعني أن من الأسماء الملازمة للإضافة ما لا يضاف إلا إلى اسم ظاهر، لا إلى اسم ما لا يضاف إلى اسم ظاهر، ما لا يضاف إلى اسم ظاهر. نقرأ البيت: وبعض ما يضاف حتما، حتما متعلقة بإيش؟ بضاف. نعم. وقوله امتنع خبر بعض، وفاعل امتنع إيلاؤه، هذا فاعل امتنع، واسما مفعول لإيلاء لأنه مصدر يعمل عمل فعله، حيث وقع متعلق بإيلاؤه يعني أو متعلق بامتنع، يعني يجوز أن يمتنع أن يليه اسم ظاهر وهو ملازم للإضافة. القاعدة من هذا البيت أن بعض الأسماء التي تتعين فيها الإضافة لا يضاف إلى اسم ظاهر، لا يضاف إلى اسم ظاهر، يمتنع إضافته إلى اسم ظاهر. مثاله: كوحد، لبي، ودوالي، سعدي، هذه أربع كلمات. وحد ما تأتي إلا مضافة، تقول مثلا خرجت وحدي، نعم، ورأيتك وحدك، ما يمكن تقول خرجت وحدا يعني فريدا، ولا رأيتك وحدا أي فريدا، لا بد أن تضاف. وهل تضاف إلى اسم ظاهر؟ لا، لا يمكن أن تقول رأيت زيدا وحد غلامه، رأيت زيدا وحد غلامه، ما يمكن تقولها لأنك أضفتها إلى اسم ظاهر، وهو يمتنع أن يليها اسم ظاهر. طيب وش إعرابه؟ رأيت الرجل وحده، إعرابها حال كما سبق لنا في باب الحال، نعم، وهي حال مؤولة لأنها معرفة، والحال لا تقع معرفة لكنها مؤولة بإيش؟ بمنفردا، بمنفردا. طيب وحد، لبي، لبي، وش لبي؟ لبي، لبي، لبيك ملازمة للإضافة إلى الضمير، ما تأتي مفردة ولا تأتي مضافة إلى اسم ظاهر، ما تقول لبي زيد، نعم، ما يمكن تقول لبي زيد، ولا يمكن تقول لبي ربي، ما يمكن تقول، بل لا بد أن تضيفها إلى ضمير، وأيضا ضمير مخاطب، ضمير مخاطب ما هو ضمير غيبة ولا ضمير متكلم، فلا يمكن تقول لبي يعني كأنك أجبت نفسك، ولا لبيه تخبر أنك تلبي إنسانا غائبا، بل تقول لبيك. نعم، والعوام يستعملون هذا، وش لبيه؟ إيه، لكن لبيه بمعنى الكاف، لأنه إذا ناداه الإنسان قال لبيه يعني لبيك، فهم يبدلون الكاف هاء، يعني يجعلون الكاف هاء. نعم. طيب لبي ودوالي، وش دوالي؟ دواليك، دواليك، يقال هكذا دواليك، الدواليك بمعنى التدالي، مأخوذة من التدالي، يعني أنه يدور بعضها على بعض، مثل قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعض الناس يقولون معناها إدالة بعد إدالة، وليس كذلك، لأن الإدالة الغلبة ولا معنى لها في سياق دواليك، دواليك إنما معناها أنه التدالي والتعاقب، التدالي والتعاقب، وهي فرق بينه وبين الغلبة. نعم. طيب ودوالي سعدي، سعدي اثنين، سعديك، سعديك معناه إسعادا بعد إسعاد، إسعادا بعد إسعاد. والإسعاد إما من إعطاء السعادة وإما من المواساة ودفع الأحزان والتسلية، وهي على كل حال لا تذكر إلا مع لبيك، فهي تابعة لها دائما، تقول لبيك وسعديك، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول هذا في تلبيته: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. نعم، معناها في حق الله، معناها في حق الله إسعادا، إسعادا بعد إسعاد، يعني أسألك معاونة بعد معاونة، فلبيك أجبتك أنا، وإسعادا طلبت منك المعونة. هذه ثلاث أربع كلمات ملازمة للإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر للمخاطب أيضا، نعم، إلى اسم مضمر للمخاطب أيضا، ما يجوز أن تضاف إلى اسم ظاهر. ولهذا قال: وشذ إيلاء يدي للبي. نعم، شذ إيلاء يدي للبي، يعني أنه ورد في كلام العرب: فلبى فلبي يدي مسوري. نعم، فلبى فلبي يدي، فلبي يدي مسوري، ما قال فلبي لبيه، قال لبى فلبي يدي مسوري. فالمالك يشير إلى هذا البيت ويقول إنه شاذ، ووجه الشذوذ أنه أضيف إلى اسم ظاهر، كما شذ كذلك إضافته إلى ضمير الغيبة في قول الشاعر: لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت لبيه لمن يدعوني، ما تجيب لعلم الغيبة، بل لا بد لضمير المخاطب. هذه أربع كلمات أفادنا بها المؤلف أننا لو أتينا بها غير مضافة ما صح، ولو أتينا بها مضافة إلى اسم ظاهر ما صح، ولو أتينا بها إلى ضمير غير مخاطب ما صح. إذن فاستعمالها ضيق في الواقع. نرجع الآن إلى معانيها. وحد بمعنى منفردا، لبي بمعنى إجابة بعد إجابة من قولهم، أو ألب بالمكان، وقولهم دوالي بمعنى تداولا بعد تداول، سعدي إسعادا بعد إسعاد. ثم هي معربة على أنها مفعول مطلق أو مصدر لفعل محذوف من لفظها. ثم إنها هي معربة على أنها ملحقة بالمثنى ولا مثنى؟ ملحقة بالمثنى، لأن صورتها صورة التثنية، صورة التثنية، ولكن المراد الكثرة، مراد الكثرة. فتكلمنا الآن عن حكمها من حيث الإضافة، وعن معناها، وعن إعرابها. نعم، لكن لب لها لفظ. إيه نعم، بعضهم يقول إن لها لفظ، لأنه من لبى بالألف، من لبى بالألف. أما الذين يقول من ألبى فهم يقولون مصدر كذبت زوائده، كذبت الزوائد. بعض ما يضاف حتما، موضع حتما الإعراب حالا من يضاف، من نائب الفاعل في يضاف، يعني بعض الذي يضاف حتما امتنع إلى اسم ظاهر. إعراب إن مصدر، إما مصدر أو مفعول مطلق، إن كان لها فعل من لفظها فهي مصدر، إن كان ما لها فعل من لفظها فهي مفعول مطلق. حتما حتما مصدر في موضع الحال، أي لازم. إيه، هي مفعول مطلق ممتنع. نعم، لا غلط غلط الامتناع لا غلط. وبعض ما يضاف حتى يعني بعض الذي يضاف إضافة اللازمة يمتنع إلى عسر ظاهر. في القرآن ورد مثلا ألا إلى الله تفسير الأمور، هل يشكون استفهام؟ هل يشكون هذا يشكون استفهام ولا لا؟ لا ألا للتنبيه ولا استفتاح. استفتاح أين وإعراب أنا شيء بس حرف حرف حرف حرف للتنبيه والاستفتاح. نعم كواحدة ولبى يعني فيه غير هذا الإنسان الموجود اسم هذا يعني أترك تنبيه يعني قد يأتي الإنسان ربما يأتينا ربما يأتينا الأربعة من محصول كواحدة ظهرها فقط إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ما المؤلف يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض الأسماء يضاف أبدا منها حيث لأنها تلزم الإضافة دائما. حيث ألزموها إضافة إلى أي شيء؟ إلى الجمل. وقوله إلى الجمل يشمل الجمل الإسمية والجمل الفعلية. في الجمل الفعلية تقول جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، هذه إضافة إلى إيش؟ جملة فعلية. وتقول جلست حيث يجلس زيد، جملة فعلية. وتقول جلست حيث زيد جالس، هذه جملة اسمية. إذن هي تضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية سواء كانت الجملة الفعلية ماضيا كجلست حيث جلس أو مضارعا كجلست حيث يجلس. عرفتم إعراب حيث؟ ظرف مكان، حمك الله، ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، وقد تكون مبنية على الضم قد تجر بمن. نعم هل وردت في القرآن مجرورة بمن؟ حيث خرجت. ها؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأتوهن من حيث أمركم الله. مفهوم؟ إنما هي مبنية على الضم في محل نصب أو في محل جر إذا جرت بحرف. ويقال فيها ثلاث لغات بل أربع لغات بل خمس لغات. حيث يقال حيث وحيث وحيثي بتثليث الثاء، بتثليث الثاء. ويقال حوث بقلب الياء واوا. ويقال حاث، ولعل هذه لغة بدوية، ها حاث حاث جلسي. نعم حاث بضم اللام بالواو بالضم. نعم إنما المشهور أنها مبنية على الضم وبالياء، مبنية على الضم وبالياء، وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل. هل تضاف إلى المفرد؟ ما تضاف إلى المفرد إلا سماعا. قالوا ومنه أما قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع، نعم نجم يضيء كالشهاب لامعا، نجما يضيء كالشهاب لامعا. ويجوز نجم على أنه هو نجم خبر مبتدا محذوف. أما ترى حيث سهيل على رواية الجر، سهيل جملة ولا مفرد؟ سهيل اسم مفرد، لكنه روي أيضا سهيل. أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء، نعم، لكن المعروف بالجر فهي مضافة على هذا إلى مفرد. هذا مهم مشكل، لكن الآن الكتاب يكتبون حيث أن فلانا فعل كذا، ولا حيث إن فلانا، ما تقولون؟ يجوز الوجهان، لكن مو على أنه مضافة إلى مفرد أو إلى جملة، هي مضافة إلى جملة بالوجهين. نعم، تقول جلست حيث إن زيدا جالس، وجلست حيث أن زيدا جالس، وهي على الوجهين مضافة إلى جملة، لكن على رواية الكسر، على وجه الكسر حيث إن زيدا جالس مضافة إلى جملة مؤكدة بإن، جملة مؤكدة بإن، وعلى رواية الفتح حيث أن زيدا جالس على أن زيدا مؤولة بمصدر، أي حيث جلوس زيد كائن، المؤولة بمصدر وخبر محذوف. إنما الأكمل والأحسن أن تقول حيث إن زيدا جالس، هذا الأولى، ويجوز الفتح باعتبار التأويل. طيب، هذه إذن حيث من الأسماء الملازمة للإضافة، وتضاف إلى الجمل الإسمية أو الفعلية كذا، وقد تضاف إلى المفرد سماعا، كما في قول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا. إذ أيضا تضاف إلى الجمل وجوبا ولا لا؟ ها؟ وجوبا، لأنه قال: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إذ وش عرابة؟ ظرف زمان دائما، وقيل تقع مفعولا به ومفعولا مطلقا، ولكن المعروف أنها ظرف زمان دائما. إنما المعربون الذين يعربون القرآن دائما يعربونها على أنها مفعول مطلق. نعم، مثل: واذكروا إذ كنتم قليلا، فيقولون في اذكر إذ كنتم مفعول لاذكروا، ويقولون في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، إن المعنى واذكر إذ قال، على أنه مفعول به. طيب، هي ملازمة للإضافة دائما، وهي ظرف، وقد تأتي للتعليل، قد تأتي للتعليل، كما في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون، إذ ظلمتم. ها؟ وإذا كانت تعليلا فقد قيل إنها حرف وليست اسما، إنها حرف وليست اسما، يراد به التعليل فقط. طيب، تأتي إذ للماضي ولا للمضارع ولا للمستقبل؟ تأتي للماضي، لأن إذ وإذا وإذن تقاسم من الزمان، الثلاث تقاسم من الزمان، وحده قالت لي المستقبل، وحده قالت لي الحاضر، وحده قالت لي الماضي. نعم، اللي قالت لي الزمان والمستقبل قالت لازم أمد نفسي علشان أصل. أيهم؟ إذا. نعم، واللي قالت لي الماضي قالت أنا منقطعة عن وقتي فأنا أقرفص، وهي إذ. واللي للحاضر قالت أنا الآن أترنم على مكان، شوفوا إذن بالتنوين ترنم، فالذي للحاضر إذن، والذي للمستقبل إذا، والذي للماضي إذ. لكن مع ذلك قد تأتي إذ للمستقبل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال، الأغلال في أعناقهم متى تكون؟ يوم القيامة في المستقبل، ولهذا قال فسوف يعلمون، وسوف تجعل المضارع مستقبلا، فسوف يعلمون إذا الأغلال، هذا الأصل. ولكن بعض المعربين النحويين قالوا هذا لا يصح، وأن إذ على بابها، ولكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى لكن لتحقق الوقوع، فإن أتى أمر الله ما جاء، لأنه قال فلا تستعجلوه، نعم، ولكنه لتحقق وقوعه قال أتى. ها ها الورقة نعم نعم إذ يخرجك، هذه مثلها أيضا، هذه إيه نعم، لكن لتحقق وقوعي. حتى الأغلال أيضا جملة اسمية، إذ الأغلال يعني ما هي تدل على المضي ولا على المستقبل، لكن المعنى أنه أن هذا أمر متحقق. طيب إذن إذ وش معناها؟ الماضي، وقد تأتي للمستقبل على قول بعض النحويين، وعلى قول آخرين لا، هي دائما الماضي، ولكن ينزل هذا منزلة الماضي لتحققه. طيب وتأتي للتعليل، ايش مثلنا بها؟ ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، وحينئذ قيل إنها حرف وليست ضربا. طيب وإن حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، نعم، تركيب جيد يا غاني، نعم، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، واضح غانم؟ طيب إن ينون يعني إذ، إذا جاءت منونة احتمل أن تفرد عن الإضافة ويكون التنوين عوضا عن الجملة، نعم، وهذا كثير في القرآن وفي غير القرآن. قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروحكم تنظرون، نعم. وكذلك تأتي في يومئذ، يومئذ تعرضون، يعني يومئذ تقوم الساعة، إن كان قبلها تقوم الساعة، مش اللي قبلها؟ لا، يومئذ تعرضون، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يومئذ ينفخ في الصور، نعم. المهم أنه إذا نونت احتمل إفراد إذ، وش معنى احتمل إفرادها؟ أي قطعها عن الإضافة، أي قطعها عن الإضافة. ثم قال وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا، نحو حين جاء نبيل، نقف على هذا إن شاء الله. ها؟ يومئذ جميعا إعراب، يومئذ يوم ضرب منصوب على الظرفية، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه مبني على السكون وحذف بالكسر التقاء السكين. أي نعم والله، لا ربما يكون اللي قبله مشهور. لا اليوم اليوم إذن، نعم إيه، إذا كان هكذا تعني حيث في القرآن لا قراءة، والله ما أدري، ما أدري في القرآن في اللغة، هذا في اللغة، أما في القرآن في تتبع الرواية، تتبع الرواية. شيخ أنا نومت بعد العصر في حديث، لا ما هو صحيح، أنه يعني ما هو صحيح، أنت ما جاك النوم في نم، يعني في ساعة ناس ساعة كئيذ، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مدد الدرس اليوم. وما كئيذ معنى كئيذ، يعني والذي كئيذ، ما اسم موصول، والذي كئيذ، والكاف هنا يجوز أن تكون اسما بمعنى مثل، يعني والذي هو مثل إذ، مثل إذ في أي شيء؟ في كونه دالا على زمان مبهم، زمان مبهم يعني غير مقيد، لأن ما يدل على الزمان منه ما هو مقيد كيوم وشهر وأسبوع وما أشبه ذلك، ومنه ما هو مطلق مثل حين ووقت وزمن ودهر وما أشبه ذلك. فقوله وما كإذ معنى يعني ما وافق إذ في المعنى، بكونه دالا إيش؟ على زمان مبهم غير مقيد، فخرج بقولنا مبهم ما كان مقيدا كاليوم والشهر. فإنك تقول جئتك شهر ربيع الأول ولا تضيف إلى الجمل، لكن ما كان كإذ في دلالة على الزمان المبهم فإنه كإذ، إلا أنه يخالف بقوله أضف جوازا، إذ تضاف وجوبا، أما هذا فيضاف جوازا. ولهذا قال وما كإذ معنى كإذ، لما كان قوله كإذ عاما يتناول وجوب الإضافة إلى الجمل أخرج ذلك بقوله نعم أضف جوازا. إذن فيكون كإذ في أنه مبني، لأن إذ مبنية، فهمتم؟ أضف جوازا. أما في وكذلك في الإضافة إلى الجمل، لكنه لا يضاف وجوبا كما تضاف إذ، أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، الله لا يجعلنا كذلك، حين جاء نبذ يعني من يوم جاء طرد، نعم نبذ. وجزم هذا يمكن الصروق ولا يغتاب الناس ولا فيه بلاء، نعم، أو أنه رجل متدين عند قوم فساق، المهم أنه من يوم جاء نبذ. إعراب حين جاء نبذ، حين ظرف زمان منصوب على الظرفية، ولكن هنا ما نقول منصوب، نقول مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، وجاء فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، وحين مضاف إلى الجملة إلى جاء، ونبذ فعل ماض مبني للمد لما لم يسمى فاعله أولا، ونائب الفاعل المستتر تقديره هو. وحين ظرف وتحتاج إلى متعلق، أين متعلقها؟ نبذ، والتقدير نبذ حين جاء، نبذ حين جاء. طيب لو قلت نبذ حينا ولا أضفته يجوز؟ يجوز، لأن إضافته جائزة وليس بواجبة، ولهذا قال أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. طيب بالنسبة للبناء والإعراب، قال وابني أو اعرب، عندكم أو اعرب سده بالكسر أو اعرب، وابني أو اعرب أو اعرب أيهن؟ الاثنين يكسرون التقاء الساكنين الغالب المشهور، كيف نعرف ذلك؟ أو كيف نعرف هذا؟ طيب نقول الصواب أواعرب، أواعرب، وذلك نعم مر علينا وكسر أواشر، نعم. هنا نقول أو أصلح أو أعرب، أو أعرب، أعرب من الرباعي من الثلاثي، لأنه قال أعرب يعرب والأمر أعرب، ولا يقال عرب يعرب والأمر اعرب، كذا ولا لا؟ فقولنا أحيانا اعرب كذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، اعرب كذا خطأ، الصواب أعرب لأنه من الرباعي

جوازا، هذا الجواز. إذن يجوز أن نقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، ويقول ويجوز هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، لأنه يقول أضف جوازا. نعم. يجوز أيضا هذا يوم يجاب فيه الدعاء، كلما يجوز يجوز. وهذا يوم يجاب الدعاء، صالح. طيب، خلاصة الأبيات الثلاثة، وأظن بعض الناس تدوك. نعم. إذ مبنية دائما ملازمة للإضافة لفظا أو معنى، أليس كذلك؟ طيب، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إذا حذفنا الإضافة منه لفظا وجب تنوينه، وجب تنوينه. الذي كإذ في المعنى يخالفه، يضاف إلى الجمل جوازا أو وجوبا؟ جوازا يا أخوان، أضف جوازا. يبنى ولا ما يبنى؟ يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء، يجوز فيه الإعراب والبناء، لكن إن أضيف إلى مبني ترجح البناء، وإن أضيف إلى معرب ترجح الإعراب. تمام؟ هذه خلاصة البحث. نعم. في تضافة الماضي، في الماضي. إيه كيف؟ إيه نعم. تقول. إيه. إيه نعم. تقول مثلا يوم إذ يجيء فلان. يجوز فيه. ها؟ لا، ما أضيفت هنا إلى تنظروا، أضاف إلى جملة محذوفة، ولهذا منونة. ها؟ البيت عدده الأبيات، عدد الأبيات. ما كان وشر بقوله ما كان معنى كإذ، لأن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محذوف. إذا قلنا إذ يجيء يعني في مضارع. إيه. ظرفا ماضيا غير محذوف. يجوز إضافة إلى إذ. إذا في الماضي حسب المتعلق، مو حسب المضاف إليه. مثل فوق وجيت إذ زيد قائم وجيت في إتمام زيد. إيه. لأنها قصهم ما متى يكون ظرفا ماضيا؟ إذا كان العامل فيه ماضيا، إذا كان العامل فيه ماضيا الأول. نعم. وش الإضاءة رقم البيت؟ إضافة إلى الجمل وألزموا إذا إضافة إلى. نعم. وألزموا إذا، ألزموا أي النحويون وليس العرب، لو كان العرب لقال والتزم. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، يعني أن النحويين قالوا يجب أن تضاف إذا إلى الجمل الفعلية، إلى جمل الأفعال. وقوله إلى جمل الأفعال يشمل الماضي والمضارع، ويخرج به الأسماء، فلا تضاف إلى الجملة الاسمية. إذا ما تضاف إلى الجملة الاسمية، ما تضاف إلا إلى جملة فعلية. تقول إذا جاء رمضان فاجتهد في الأعمال، إذا جاء رمضان نعم فاجتهد في الأعمال. وتقول مثلا إذا يقوم زيد يقوم عمرو، أو أزورك إذا يزورك زيد، أزورك إذا يزورك زيد. هذه جملة إيش؟ فعلية مضارعية، ولا تضاف إلى الجملة الاسمية وهي المبدوءة بالاسم، سواء كان خبرها مفردا حمك الله أو جملة فعلية. فلا تقول مثلا أجيبك إذا زيد قائم، أجيبك إذا زيد قائم، لا ما أصلح. ولا أجيبك إذا زيد قام، ولا أجيئك إذا زيد قام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب مثالها قال كهن إذا اعتلى. هن أي صر هينا متواضعا، إذا اعتلى ارتفع، إذا ارتفع وتعاظم. هذا بالحقيقة مثال لكنه حكمة. إذا شفت صاحبك مترفع فكن أنت متواضعا. نعم، إذا رأيت صاحبك متشددا فكن أنت مخففا. كهن إذا اعتلى، الشاهد قوله إذا اعتلى، فإن إذا مضافة إلى اعتلى وجملة اعتلى فعل ماضي. عرفتم؟ قلنا لا تضاف إلى الجملة الاسمية سواء كان خبرها فعلا أو خبرها اسم. فلا تقول أزورك إذا زيد زارك، ولا أزورك إذا زيد عندك، كلاهما لا يصح. وهذا مذهب البصريين، ولكنه يرد عليه ما جاء في القرآن من أمثلة كثيرة تنقض ذلك، كقوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الجبال سجرت، وهكذا. ها؟ ما في إشكال؟ معرفة. أي ولو كان معرف، المهم من الجملة الآن اسمية. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت. فقال البصريون هذه الآيات وأمثالها مخرجة على أن فيها حذفا، وأصل الكلام إذا انفطرت السماء، إذا انتثرت الكواكب، إذا كورت الشمس. نعم، أفهمتم؟ فيقال لهم أين الدليل على هذا؟ ولذلك الصحيح رأي الكوفيين الرأي الثاني أنه يجوز أن تضاف إذا إلى الجملة الإسمية. فيه وجه آخر في قوله إذا السماء انفطرت، يمكن أن يجيب به غير البصريين، بحيث يجعلون هذه الجملة جملة فعلية ويقدم وقدم الفاعل على الفعل. فإن فيه رأيا يقول إنه يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فتقول الزيدان قام، الزيدان قام، والأصل قام الزيدان. فهمتم؟ ففي الآية إذن ثلاثة تخريجات: إذا السماء انفطرت على مذهب البصريين نقول إن السماء فاعل لفعل محذوف مقدر تقديره إذا انفطرت السماء. الرأي الثاني أن السماء فاعل للفعل الموجود مقدم. الوجه الثالث أن السماء مبتدأ وجملة الفعل بعده خبر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأننا إذا جعلنا السماء مبتدأ وجملة انفطرت خبر، كأننا أعدنا السماء مرتين، مرة بالاسم الظاهر، مرة بالاسم الضمير، فيكون هذا أقوى، كأننا أسندنا الفعل مرتين. وهذا هو الصحيح، أن نقول إذا يجوز أن تضاف إلى الجمل الإسمية، لا فرق بين أن تكون الجملة الإسمية خبرها فعل أو خبرها اسم، لا فرق في ذلك. والله أعلم. ها؟ انتهى الوقت. ها؟ ما النظافة؟ كيف؟ لا، لكن الدرس الآتي وشه؟ نحن اتفقنا على أن بعض الدروس إعراب. ها؟ الدرس الآتي إعراب إن شاء الله؟ طيب. جربنا الدراسة بعد العشاء. نعم. لا تقل عن قبل العشاء. متى؟ أو شاء الشيخ ترجع المعامل. أي بعد العشاء؟ حق القواعد. الدراسة بعد العشاء متى جربناها؟ الآن. الآن نصلح. لا. ثلث ساعة. هذه ثلث ساعة. بالعادة إحنا نقيم 2:05 ربع ساعة. ربع ساعة ما يمدينا نقوم نصلي. نكمل. يعني الصلاة والذكر ربع ساعة. نكمل نص ساعة لجل تكمل. طيب سبحانك اللهم. لمفهم نبدأ الدرس الجديد الآن. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. لمفهم جار ومجرور متعلق بأضيف. وقوله أضيف كلتا وكلا أضيف فعل ماضي مبني للمجهول، وكلتا نائب الفاعل، وكلا معطوف عليه، أي أضيف هاتان الكلمتان لأي شيء؟ لمفهم اثنين معرف، أي لما يدل على الاثنين. شرط آخر معرف، شرط ثالث بلا تفرق. فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة، ولا تضاف إلا لما يدل على اثنين: معرفة بلا تفرق. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها. وتقول: جاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلتاهما. ففي الآية الكريمة كلتا الجنتين أضيف لمفهم اثنين. أولى الجنتين معرف ولا منكر؟ معرف. مفرق ولا غير مفرق؟ غير مفرق. كلتا الجنتين. طيب إذن لو قلت كلا رجلين قاما، كلا رجلين قاما، يجوز؟ ليش؟ لأنه نكر، رجلين نكرة وليس معرفة. ولو قلت كلا زيد وعمر قاما ما صح. لماذا؟ لأنه مفرق. ولو قلت كلا زيد جميل ما يصلح. لماذا؟ لأنه غير مفهم من الاثنين. فلا بد أن نفهم اثنين معرف وبلا تفرق. القاعدة من هذا البيت: مما تجب إضافته كلا وكلتا، ولا يضافان إلا لمثنى معرف غير مفرق. إلا لمثنى معرف غير مفرق. يضافان للظاهر وللضمير. أولا للظاهر كقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. وللضمير: جاء الرجلان كلاهما. نعم. واعلم أن خبر كلا وكلتا يجوز فيه التثنية ويجوز فيه الإفراد، يجوز فيه التثنية والإفراد. قال الشاعر: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، هذا مثنى ولا لا؟ وكلا أنفيهما رابي،

وتقول أي عندك من القول، هذه لم تضف، فصارت أي إذا كانت شرطا أو استفهاما وضيفت إلى النكرات والمعارف والأفراد والجمع وقطعت عن الإضافة. وإذا كانت موصولة اختصت بالإضافة إلى المعارف، وإذا كانت صفة اختصت بالإضافة إلى النكرات. فكمل بها الكلام. نعم، والآن كملنا بها الكلام. نعم راس يعني. الله أعلم. نعم نعم اي نعم ما أعرف أنه وقع في عهده، لأن الظاهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا سلة عندهم يا جماعة، فمع وهي تقتضي المصاحبة في الزمان أو في المكان، مع يقال فيها مع بالسكون، يقال فيها مع بالسكون وهو قليل، ولهذا قال ومع مع فيها قليل، على التقدير اللي احنا ذكرنا أن مع معطوفة على لا على لبن، نقول مع في مع فيها قليل، مع مبتدا والجملة استئنافية، الجملة استئنافية وليست خبرا لمع، لأن مع معطوفة على لدن ما تحتاج إلى خبر. مع فيها قليل يعني يقال فيها مع لكنه قليل، لكنه قليل. تقول الرجل مع صاحبه، والكثير مع صاحبه، وهي ظرف منصوب على الظرفية فحركتها حركة إعراب، وهي مضافة لما بعدها. وأما على لغة مع فهي لا زالت على الظرفية لكنها مبنية على السكون في محل نصب، يعني السكون في محل نصب. قال مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، نقل يعني عمن؟ عن العرب. نقل فيها فتح وكسر لسكون يتصل، يعني إذا اتصل بها ساكن ففيها عن العرب وجهان، الفتح على الأصل والكسر على الأصل أيضا. شوف الفتح ولا تجعل مع الله إله آخر، ولا تجعل مع الله مفتوحة هنا على اللغتين جميعا. وش اللغتين؟ مع ومع، مع ومع تبنى على الفتح تفتح. أما على لغة فتحها فالأمر واضح باقي على الأصل، أولى على لغة فتحها باقي على الأصل. وأما على لغة بنائها على السكون فإنها حركت بالفتح لالتقاء الساكنين، فتقول هي مبنية على السكون وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين. نعم طيب. ويجوز أن تقول جئت مع الرجل، جئت مع الرجل، هذا قول فتح وكسر. ويجوز مع الرجل؟ مع الرجل يجوز؟ يجوز. ويجوز أن تقول جئت مع الرجل، جئت مع الرجل، وهذا لا يتأتى إلا على لغة السكون، لأن لغة إعرابها بالفتح لا حاجة إلى الكسر، إذ أنه لم يلتقي ساكنان حتى نحتاج إلى كسر، لكن على لغة السكون إذا اتصل بها سكون ساكن تكسر. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم حسنا. الخلاصة الآن مع فيها لغتان، أحدهما يعني القاعدة من هذا أن مع ملازمة للإضافة، أن مع ملازمة للإضافة، وفيها لغتان إحداهما الإعراب وتكون معربة منصوبة بالفتح، والثانية البناء وتكون مبنية على السكون. وعلى هذه اللغة إذا اتصل بها ساء تفتح وتكسر، فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. نعم والله أعلم. نعم تخريج السكون والفتح يجوز هذا وهذا كلها الأصل. نعم أليس؟ أما على لغة الفتح، على لغة الإعراب في الفتح هذا ما واضح. تذكر وجوهها وأعرف وجها منه. توقفت عنده. نعم. توقفت عنده في الفصل. لا تأتينا. الفصل. ها؟ الفصل. لا هو ضيف ولا أنت ضيف ولا منتظر؟ يعني ما قرانا هم يلا طيب يلا محمد كم وجه فيها؟ خمسة. نعم يوز بناء أول رفع فقط. ما هما البناء على الفاء؟ نعم. والرفع زين. على وجه بنائها الفتح كم يجوز بالثاني؟ ثلاثة. ثلاثة وهما وهن البناء على الفتح والنص والرفع. زين. وإذا رفعنا الأول؟ إذا رفعنا ما يجوز الوجه وهما الرفع والبناء على الفتح. رفعت أولا لا لا. طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلام الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. على لا ما بعد الكلام يعني على نفس الحكم هذا. إيه الأحكام الخمسة. لا يقول إيش ما بيجيب. تبون مثاله من القرآن جد من لدنا علما تعرفه نعم أطلع الثالث. نعم. علم فعل الماضي من الفتح. علم فعل الماضي من الفتح. الآية علمناه. إحنا في الزهاء يعني. إيه. ثم بها السكون. أي على الاتصال بال. بضمير رفع. بضمير رفع المتحرك. نعم. ونا فاعل. نعم. محل رفع. والهاء مفعول به محل نصب. نعم. ضمير محل رفع. طيب. من لدنا. من حفظات لدن المجهورة من مبنية على السكون فيه محل جر مضاف والنام مضاف هي مبنية على السكون لما مبنية على الضم نعم. وهي مضاف ونهاية ضمير متحرك مضاف إليه في محل جر مبيع السكن دنا سكن محل جر مضاف إليه. نعم. علما أنه علما لا مفعول به مفعول به مفعول ثاني ضمير بدون ايه ممكن الحجر بالاضافه ايه ممكن كذا ممكن الحجر بلدن ايه نعم صح على راي مالك محل جر بلدن هي بالاضافه يرى ان لدن هي التي تجر. طيب مع فيها لغتان صالح ما هم ما يبحر هذا السلام إنه ما يبحر بسم الفتح والسكون إيش مثال الفتح غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم ما عدم وضمن بناء يعني وضمن ضم بناء فبناء هنا مفهوم مطلق لأنها على تقدير إضافة المصدر يضمن ضم بناء لأن الضم قد يكون ضم إعراب وقد يكون ضم بناء. فإذا قلت جاء الرجل فالضم هنا ضم إعراب وإذا قلت اجلس حيث جلس زيد حيث جلس فإن الضم هنا ضم بناء. كلمة غير صلى كثير كلمة غير تبنى على الضم لكن متى إن عدمت ما له أضيف إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم يعني إن حذفت المضاف إليه ونويت معناه فإنك تبنيها على الضم فتقول مثلا أخذت منك درهمين لا غير لا غير فلا هنا نافة الجنس وغير اسمها مبني على الضم في محل نصب تجب عليكم لماذا لأننا حذفنا المضاف ونوينا معناه وأصله لا غيره لا غيرهما درهمين لا غيرهما هذا الأصل فحذفنا المضاف ونوينا معناه فصار مبنيا على الضم مبنيا على الضم لا نافي للجنس نعم لا نافي للجنس يعني لا غيرهما أخذ لو جئنا بالمضاف إليه لكانت مبنية على منصوبة بالفتحة ولكنه لما حذفنا المضاف إليه صارت مبنية على الضم في محل نصب. فهمنا من قول المؤلف إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم نعم أنه لا يخلو من أربع حالات إما أن يذكر المضاف إليه وإما أن يحذف وينوى معناه وإما أن يحذف وينوى لفظه وإما أن يحذف ولا ينوى لا لفظا ولا معنى فالأحوال أربعة إذا حذفته ونويت معناه فإنه يبنى على الضم يبنى على الضم. والعلة في البناء على الضم تقدم لنا أن الصحيح أن العلة في المبنيات هو السماع لكن النحويون يأبون إلا أن يعلم فيقولون إن العلة أنه لما حذفت المضاف إليه ونويت معناه أشبه الحرف في الافتقار، في افتقاره إلى هذا المضاف إليه، فصار مبنيا على الضم. طيب، إذا قال المؤلف قبل كغير، قبل كغير، كيف قبل كغير؟ عند أنتم عندكم كغير ولا كغيري؟ كغير عن الحكاية. يجوز قبل كغير ويجوز قبل كغير على الحكاية. أما لو قلنا قبل كغير هو على اللفظ، يعني معنى ذلك أن قبل كلمة قبل إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنه يبنى على الضم. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. فمن حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن. ما نقول مجرور، اسم مبني على الضم في محل جر، اسم مبني على الضم في محل جر، وإنما بنيناه على الضم لأننا حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه. وأصل ذلك من، يعني إذا أردنا أن نقدر المضاف إليه، لله الأمر من قبل، أو أول آية وش غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل غالبهم ومن بعد غالبهم. فلما حذف المضاف ونوي معناه بنيا على الضم، عرفتم؟ طيب، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا جئتك من قبل، يعني من قبل الموعد، مثلا جئتك من قبل الموعد، خل عادي نكمل التفصيل. جئتك من قبل، هنا الآن نويت إن الكلام فيه الموعد، يعني نويت اللفظ دون المعنى. طيب، إذا وجد اللفظ فيه أيضا تعرب بدون تنوين، فتقول جئتك من قبل الموعد. ليش بدون تنوين؟ لأنه مضاف، والمضاف لا ينون، كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظ ولا معنى، فحينئذ تعرب منونة، تعرب منونة.